الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 79 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ودخلنا في النوع الثاني من أنواع إثبات العلة بالاستنباط، إثباتها بالسبر. فأنا في اللقاء السابق بينت أقسام، القسم الثالث من أقسام إثبات العلة، إثباتها بالاستنباط، وبدأت بالمناسبة وبينتها تفصيلا، وكان لقاء مهما للغاية. ثم هنا قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة تكملة في بيان مسالك العلة: النوع الثاني من أنواع إثبات العلة بالاستنباط، إثباتها بالسبر، وحاصله في اللغة يرجع إلى الاختبار، ولذلك سمي ما يختبر به طول الجرح وعرضه مسبارا، وهو في الاصطلاح إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا، أي بالإجماع، إلا واحدة فتتعين. ومعنى ذلك أن المستدل بالقياس إذا أراد أن يبين أن علة الأصل المقيس عليه كذا ليلحق به الفرع المقيس، وأراد تبيين العلة بالسبر والتقسيم. قلت هنا في الهامش: السبر والتقسيم كلاهما واحد، وهو حصر الأوصاف في الأصل وإلغاء بعض ليتعين الباقي للعلية، كما يقال علة حرمة الخمر إما الإسكار أو كونه ماء العنب أو المجموع، وغير الماء وغير الإسكار لا يكون علة بالطريق الذي يفيد إبطال علة الوصف، فتعين الإسكار علة. هذا ما قاله الجرجاني في التعريفات. هنا مسألة تخريج المناط. ذكر كل علة علل بها حكم الأصل، ثم يبطل الجميع إلا علة واحدة التي يختارها فيتعين التعليل بها، فيثبت الحكم في الفرع بواسطتها، مثل أن يقول علة الربا في البر ونحوه إما الكيل أو الطعم أو القوت والكل، أي العلل كلها باطلة إلا الأولى مثلا. هنا مكتوبة هكذا، يعني على العلل كلها، وقد يقال هنا مثلا مظبوط، تمام. طيب، أي العلل كلها باطلة إلا الأولى مثلا، وهي الكيل. إذ قال وهي الكيل: إن كان حنبليا أو حنفيا، أو إلا الطعم إن كان شافعيا، أو إلا القوت إن كان مالكيا، فيتعين التعليل، ويلحق الأرز والذرة ونحو ذلك بالبر بجامع الكيل، ويقيم الدليل على بطلان ما أبطله غيره، إما بانتقاضه انتقاضا مؤثرا، أو بعدم مناسبته، أو غير ذلك بحسب الإمكان والاتفاق. ثم عنونت عنوانا في وسط كلام الطوفي: شروط صحة السبر. قال: يشترط لصحة السبر أمور، أحدها أن يكون الحكم في الأصل معللا، إذ لو كان تعبدا لم تنع القياس عليه. الثاني أن يكون مجمعا على تعليله، قاله أبو الخطاب من الحنابلة، إذ بتقدير أن يكون مختلفا في تعليله فللخصم التزامه التعبد فيه فيبطل القياس. واستخراج العلة بكونها هذا الوصف يحصل بغلبة الظن، مسألة اجتهادية واستنباطية، فيحصل بغلبة الظن طبعا، كما عند الفقهاء في قاعدتهم المشهورة المعروفة قواعد الفقه أغلبية. الثالث أن يكون صبره حاضرا لجميع العلل، يبقى عندك استنباط جامع وشامل وقائم بقدر الإمكان لجميع العلل، إذ لو لم يكن حاضرا لجاز أن يبقى وصف العلة في نفس الأمر لم يذكره فيقع الخطأ في القياس ولا يصح الصبر. دي بقى آليات الاجتهاد وآليات القياس الصحيح، تخريج العلة وتحقيق العلة وتنقيح العلة اللي هو المناط. واعلم أن دلالة السبر قاطعة، إذ إن كان حصر الأقسام وإبطال ما عدا الواحد منها قاطعا، وإن كان ظنين أو أحدهما كانت دلالته ظنيه. فلو قال شافعي أو حنبلي يصح أمان العبد لأنه أمان وجد من عاقل مسلم غير متهم، من عاقل مسلم غير متهم، فصحيح قياسا على الحر. فيقول الحنفي لا نسلم أن ما ذكرت هي أوصاف العلة في الأصل فقط، لأن السبر والتقسيم يختلف باختلاف الاجتهاد، كما ذكرت لك الحنفي والمالكي الحنفية والمالكية والحنابلة على علة الربا في البر، وكلها مستنبطة والاستنباط يدخله الاحتمال. فلا بد للعلة القطعية أن تكون بنص أو إجماع. طيب، قال فلو قال شافعي أو حنبلي يصح أمان العبد ولأنه أمان وجد من عاقل مسلم غير متهم فيصح قياسا على الحر، فيقول الحنفي لا نسلم أن ما ذكرت هو أوصاف العلة في الأصل فقط، بل هناك وصف آخر هو الحرية، وهو مفقود في العبد، فحينئذ لا يصح القياس. فيقول المستدل وصف الحرية ملغي بالعبد المأذون له، فإن أمانه يصح باتفاق مع عدم الحرية، فصار وصفا لاغيا لا تأثير له في العلة. قلت في الهامش هنا هذا يبين لك ضعف السبر كمسلك من مسالك العلة لاحتماله الحصول على العلة أو عدم الحصول، فصار الأمر مشككا فيه، والأحكام والفروض لا تثبت بالاحتمال، وهذه قاعدة عند الأصول، الفروض لا تثبت إلا باليقين، لا تثبت بالاحتمال والشك، لأن استخراج العلة يترتب عليه أحكام شرعية. واخد بالك؟ مسألة مهمة للغاية يعني. طيب، قال وقد يكون الوصف طرديا لم يلتفت إليه في معهود تصرفه، أي فيما عهد من تصرفه، اللي هو كأيه بقى الوصف الطردي؟ الطول والقصر والذكورية والأنوثية. قال ومثاله لو قال المستدل يسري العتق في الأمى قياسا على العبد بجامع الرق، إذ لا علة غيره بالسبر. فقال المعترض الذكورية وصف زائد معتبر في الأصل، لأن العبد إذا كمل عتقه بالسراية حصل منه ما لا يحصل من الأمة من تأهله للحكم والإمامة وأنواع الولايات، ولا يلزم من ثبوته السراية في الأكمل ثبوته في غيره. بينت قبل ذلك السراية سريان العتق في عبد أعتق بعضه فقط، كما في المصباح المنير للفيومي. فيقول المستدل ما ذكرت من الفرق مناسب، غير أن لم نرى الشرع اعتبر الذكورية والأنوثية في باب العتق، لأنه ده وصف طردي لا يترتب عليه حكم، فيكون اعتبار ذلك مع خلاف معهود تصرفه، تصرف الحاكم الشارع، فيكون وصفا طرديا في ظاهر الأمر يعني لا تأثير له يعني. طيب، قال فائدة، اصطلح الأصوليون على قولهم السبر والتقسيم، ويبدأون بالسبر، والسبر الاختيار والتقسيم جعل الشيء أقساما. قال القرافي والأصل أن يقال التقسيم والسبر. ليه بقى؟ لأن نقسم أولا فنقول العلة إما كذا، إما القوت أو الكيل أو كذا أو كذا، ثم نسبر أي نختبر تلك الأوصاف أيها يصلح علة. يبقى التقسيم مقدم على السبر، هذا من دقة القرافي. لكن لما كان التقسيم وسيلة السبر الذي هو الاختبار أخر عنه تأخير الوسائل، وقدم السبر تقديم المقاصد على عادة العرب في تقديم الأهم في المهم. كلام جميل قوي. قلت لو حملنا قولهم السبر والتقسيم على معنى الصبر، على معنى صبر العلة بتقسيم الأوصاف، لعاد إلى ما قاله إذ ذلك يفيد أن التقسيم سبب الصبر. فانظر هذا نوع من أصول الفقه المقارن مع معرفة العلة. هو قال أهل العلم، عامة أهل العلم، بكلمة السبر والتقسيم، فاستدركهم القرافي ثم رد عليه. فهنا يبين الاستنباط المختلف عند أهل العلم. والإجماع المتفق عليه الكل يؤخذ من قوله ويرد. ثم عنوانت عنوان بيان السبب بالقول بأن السبر مفيد لمعرفة العلة. قال وأعلم أن إنما قلنا إن الصبر مفيد لمعرفة العلة بناء على مقدمات، إحداهن وهي مقدمات العلة أن الأصل في الأحكام التعليل مش التعبد، التعليل، لأن أحكام الله سبحانه وتعالى معللة، فمهما أمكن جعل الحكم معللا لا يجعل تعبدا. يبقى دي قاعدة، الأصل التعليل، الأصل التعليل. الثانية أن الأصل في وصف الحكم أن يكون مناسبا موافقا لحكمة الشرع وانبعاث الحكم، فمتى أمكن إضافته إلى المناسب لا يضاف إلى غيره اللي هو العلية. الثالثة أنه لا يناسب إلا الوصف الباقي بعد السبر، فوجب كونه علة بهذه المقدمات. والأولى والثانية ظاهرتان، وأما الثالثة وهي أنه لا يناسب هذا إلا هذا الوصف بعد السبر والتقسيم، لا يناسب إلا هذا، يجتهد ثم يعلم أن هذا الذي يناسب بحسب الاجتهاد. فدليلها ما سبقت الإشارة إليه من النفي الأصلي من أن الظاهر ممن كان أهلا للنظر له دربة بممارسة الأحكام، التدريب والمباشرة لأدلة الأحكام ولشروحات ولمسائل الفقه والأصول والكتب أهل العلم، دربة بممارسة الأحكام واستخراج أدلتها وعللها، وإذا استفرغ وسعه في طلب الوصف المناسب من غيره أنه يحصل له غلبة الظن بمعرفته وهي كافية، كما في القاعدة المتفق عليها الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذا استنبط وهذا استنبط وهذا أخرج هذا وهذا أخرج هذا. إذ الأوصاف التي تناط بها الأحكام إما عقلية كالعلم والقدرة والرضا والعمدية أو المحسوسة كالقتل والقطع والغضب والبيع والنكاح، أو شرعية كالطهارة والنجاسة والحل والحرم، كل هذا معلوم، وإدراك ذلك كله بمداركه بأسبابه وبمقتضياته ولوازمه، وهي العقل والحس والشرع صبر على ما ذكرناه. فثبت بهذا أن الصبر والتقسيم طريق موصل إلى معرفة العلة، والله أعلم. هذا بالنسبة لإثبات مسلك من مسالك العلة بالصبر. ثم النوع الثالث تكملة لكلام نجم الدين الطوفي، النوع الثالث من أنواع العلة بالاستنباط اللي هو كان في الدرس السابق، إثباتها بالدوران وهو الطرد والعكس، وقد بينت قبل ذلك مجملا في دروس أخرى. وهنا عنونت له في سياق الكلام النوع الثالث من أنواع إثبات العلة بالاستنباط، إثباتها بالدوران وهو الطرد والعكس. يعني إيه؟ تذكرة مرة أخرى لما قلت، وهو في اللغة مصدر دار يدور دورا ودورانا إذا تحرك حركة دورية. طيب، وهي التي تنتهي إلى مبدئها كحركة الفلك والدولاب والرحى ونحوها. آه الدوران في اصطلاح الأصوليين وجود الحكم بوجود الوصف المدعى عليه علة وعدمه بعدمه. قال القرافي: وهي عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف اللي هو العلة، الوصف المناسب، وعدمه مع عدمه. القاعدة: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، هكذا. قال: وفيه خلاف، والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقولون بكونه حجة. قلت: وبعضهم، أي الطوفي، وبعضهم يعتبر أو يعبر عن الدوران بالطرد. قلت: في الهامش معنى الطرد هو ما يوجب الحكم لوجود العلة، وهو التلازم في الثبوت، أي كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم، فالمراد به الملازمة في الثبوت فقط. قوله: فكلما ثبت الوصف ثبت الحكم، يعني كلما ثبت الوصف الذي هو الإسكار ثبت الحكم الذي هو التحريم على الخمر. قال: وبعضهم يعبر عن الدوران بالطرد والعكس، منهم الآمدي. قال: وقد اختلف فيه، فمنهم من قال يدل على العلية، ولكن منهم من قال يدل عليها قطعا كبعض المعتزلة، ومنهم من قال ظنا كالقاضي أبي بكر وكثير من أبناء زماننا، ومنهم من قال لا يدل على العلية لا قطعا ولا ظنا، قال وهو المختار. قلت: مثال ذلك الخمر، حين كونه مسكرا حرام، فهذا اقتران وجود الحكم بوجود الوصف، ولما كانت عصيرا وبعد أن صارت خلا بالاستحالة ليست مسكرة فليست حرام، فهذا اقتران العدم بالعدم، وقد يكون الدوران في صورة واحدة كما ذكر في الخمر، وقد يكون في صورتين كقولهم في وجوب الزكاة في حلي الاستعمال المباح: العلة الموجبة للزكاة في كل من النقدين كونه أحد الحجرين الذهب والفض، لأن وجوب الزكاة دار مع كونه أحد الحجرين ولا زكاة فيه، لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين على ما هو مدرك ضرورة أو نظرا ظاهرا. في مسألة زكاة الحلي والاختلاف فيه، والراجح أنه يدخل في العموم، أن كل ذهب وحلي يدخل فيه الزكاة. قال: ولنا أن الدوران يفيد العلية، وهو أنه يوجب ظن العلية فيجب اتباعه. قال: أما أن يفيد ظن كون الوصف علة فلدليل العرف والشرع. أما دليل العرف بأن من ناديناه باسم فغضب ثم سكتنا عنه فزال غضبه، ثم ناديناه فغضب وتكرر ذلك منه، علم أو حصل لنا العلم فضلا عن الظن بأن علة غضبه ذلك الاسم. ده التتبع والسبر والتقسيم. وأيضا فإن هذا شأن العلل العقلية، والأصل حمل الشرعيات عليها. ما هو قلت قبل ذلك مسألة في المقدمات، والأصل العلل العقلية حمل الشرع عليها بدلا من التعبد، ما لم يقم فارق بين البابين. فإن الكسر مثلا يوجب الانكسار بوجوده ويعدم بعدمه، وبمثل ذلك علم الأطباء ما علموه من قوى الأدوية وأفعالها. الطبيب يصف للمريض الدواء الفلاني، فبتكرار وصف هذا وصف الطبيب للمريض بهذا الدواء تحديدا، ونتجت عنه التجارب أنه يؤدي مثلا إلى بإذن الله تعالى إلى الشفاء، فيأخذون بهذا. كالأدوية المسهلة للمعدة والقابضة للإمساك والإسهال وغيرها، حيث دارت آثارها معها وجودا وعدما بإذن الله. الذي يأخذ مثلا برشام الإسهال أو الإمساك يأتي معه بالنتيجة، فعلم الناس وبدأوا يفعلون هذا وعلموا الأمر. دي مسألة تنزل على مسائل العلل. وأما دليل الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن اللتبية عاملا، فلما عاد من عمله جاء بمال فجعل يقول: هذا لكم وهذا أهدي إليه، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال الرجل نبعثه في عمل المسلمين فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا لي، ألا جلس في بيت أمه فينظر هل يهدى إليه؟ الحديث الصحيحين. قال: وهذا عين الاستدلال بالدوران، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، أي إذا استعملناك أهدي إليك، وإن لم نستعملك لم يهدى إليك. فعلة الهداية، عفوا، فعلة الهدية لك استعمالنا إياك. فالدوران بين جدا، فثبت بهذا أنه يوجب ظن العلية. وأنه وأما أنه إذا وجب ظن العلية وجب اتباعه، فلأن الظن متبع في العمليات بما عرف في الدليل على إثبات القياس، مع أنه يقتضي دفع ضرر مظنون. انتهى كلام الطفي رحمه الله. ثم نقلت ما قاله المردوي، قال في التحبير في مسالك من مسالك العلة الدوران، وسماه الآمدي وابن الحاجب الطرد والعكس لكونه معناه، وكذا قال ابن مفلح في أصوله. الطرد والعكس وهو الدوران، وهو أن يوجد الحكم أي تعلقه عند وجود وصف وينعدم عند عدمه، ويسمى الوصف حينئذ مدارا والحكم دائرا. ثم الدوران، إما في محل واحد كالإسكار في العصير، فإن العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالا، فكلما حدث الإسكار حرم، فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا، فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما. وأما في محلين كالطعم مع تحريم الربا، فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربويا، ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا، فدار جريان الربا على الطعم. وإذا علم ذلك فهل يفيد الدوران ظن العلية أو لا يفيد مطلقا؟ أقوال: أحدها أن يفيد ظن العلية فقط، وهذا هو الصحيح، قاله أكثر أصحابنا والمالكية والشافعية والجرجاني والسرخسي والرازي وأتباعه. والقول الثاني يفيد القطع بالعلية. قيل: ولعل من يدعي القطع إنما هو من شرط ظهور المناسبة في قياس العلل مطلقا، ولا يكتفي بالصبر ولا بالدوران بمجرده. فإذا انضم الدوران إلى المناسبة ارتقى بهذه الزيادة إلى اليقين، وإلا فأي وجه لتخيل القطع في مجرد الدوران؟ بيقول لك هذا يؤكد ذاك، الصبر مع الدوران. والقول الثالث أنه لا يفيد بمجرده ظنا ولا قطعا، أي لا يفيد ظن العلية ولا القطع به، لا أنه لا يفيد الحكم، بل قد ثبت الدوران الحكم بالدوران بل وبالطرد وحده. وهذا قول أكثر الحنفية، وهو اختيار السمع ابن السمعاني والغزالي وابن الحاجب والآمدي، وذكره قول المحققين من أصحابه. انتهى كلام المردوي، وبهذا نكون انتهينا من هذه المسألة المهمة في النوع الثاني من أنواع إثبات العلة بالاستنباط، وإثباتها بالسبر والتقسيم، وكذلك بالدوران الطرد والعكس. ثم انتقلت إلى النقطة الخامسة عشرة، وهذه النقطة تبع للمسألة الحادية والتسعين في الصفحة الحادية والعشرين بعد الستمائة. ونص هذه المسألة الحادية والتسعين: أمور متفرقة خاصة بالعلة. فأنا بدأت بها من النقطة الأولى إلى أن وصلنا إلى النقطة الخامسة عشرة، وهي الأحكام الشرعية معللة بحكم ومصالح. دي مسألة مهمة للغاية، فكل ما مضى من في هذه المسألة يبرهن بأن أحكام الله ورسوله معللة. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: لهذا يذكر الشارع العلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزئية، ليدل بذلك على تعليل الحكم بها إن وجدت، واقتضائها لأحكامها وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها عنها. وبدأ بالأدلة فقوله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، العلة، وقوله ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، وهذه العلة. وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة وباللام تارة وبأن تارة وبمجموعها بمجموعهما تارة وبكي تارة ومن أجل تارة وترتيب الجزاء على الشرط تارة وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة وبلعل تارة وباللام تارة، كقوله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن كقوله وأن كقوله أن تقولوا إنما أنزل إلينا أنزل الكتاب على طائفة على طائفتين من قبلنا. قال وأن، طيب ثم قيل التقدير لئلا تقولوا، وأن اللام كقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والفاء كقوله فكذبوه فأهلكناهم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، هذه فاء وهذه فاء. وترتيب الحكم على الوصف كقوله يهدي به الله من يشاء يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هذه العلة. وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، العلة في رفع الناس بالعلم. قال ولعل كقوله لعله يتذكر أو يخشى أو ولعلكم تعقلون أو لعلكم تذكرون. قال وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها بها وتعديلها بتعدي أوصافها. هذا كله من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين وأكثر من ذلك في الإعلام، وتعديها بتعدي أوصافها وعللها كقوله إن قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، حديث في الصحيحين. وقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقول صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان نون دون الثالث فإن ذلك يحزنه. كل هذه الأدلة من الأحاديث والآيات تبين العلة. انتهى كلام الإمام ابن القيم. ثم نقلت كلام الشاطبي في الموافقات في كتاب المقاصد، ونقلي لابن القيم وكتاب الموافقات جعلته تتمة لهذه المسألة الحادية والتسعين. ثم ننتقل إن شاء الله في الدرس المقبل إلى المسألة 92. قال الشاطبي في الموافقات والمعتمد إنما هو أن استقرأنا الأدلة من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد، هذا إجماع استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره. فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في أصل الخلقة وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمله، العلل. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العلة. وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله، العلة. قال وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى، كقوله بعد آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، العلة، وليتم نعمته عليكم. وفي الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، العلة. وفي الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، العلة من الصلاة. وقال في القبلة فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة، العلة. وفي الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، العلة. وفي القصاص كذلك العلة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون تتقون. وفي التقرير على التوحيد: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. العلة. والمقصود التنبيه. وإذا دل الاستقراء على هذا في كل العبادات وفي المعاملات والعمليات والعلميات التوحيد والمعتقد، وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذا في مثل هذه القضية مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة في مسألة التعليل. ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد، فلنجري على مقتضاه، فلنجري على مقتضاه. هذا ما ختمت به هذا الدرس، وبينت فيه النوع الثاني والنوع الثالث من أنواع إثبات العلة بالاستنباط، بينت فيها في الدرس الذي قبله المناسبة، وهنا إثباتها بالصبر وبالدوران والعكس، وبينت الأحكام الشرعية معللة بحكم ومصالح. وهذا الذي انتهيت به من بداية المسألة 91 من الصفحة 21 بعد 600، ووصلنا بها إلى الصفحة 70 بعد 600. وبهذا ننهي هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.